أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. رواه عبد الله في السنة. وعلم أن أصول أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة في نفي حقيقة صفات الرب عز وجل وصرفها عن ظاهرها كثيرة جدا، وسأقتصر هنا على ما أراه من أهمها، وهي التي يكثر ذكرها في مصنفاتهم في التفسير وشروع الحديث والأصول وغيرها. وأهم تلك الأصول هي: 1- تقديم العقل على النقل. 2- الطعن في ثبوت أخبار الصفات بأنها أخبار آحاد لا تفيد العلم. 3- الطعن في دلالة نصوص الصفات بأنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين. 4- حمل نصوص الصفات على المجاز. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت، وهي التي محت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب، ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد، فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله. والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا على ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه، فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول. الأصل الأول: تقديم العقل على النقل. من أعظم أصول معطلة الصفات نبذهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم واحتكامهم إلى أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فجعلوها مصدر هدايتهم وأصلا يصار إليه عند الاختلاف، وادعوا أن نصوص الوحيين تبع لها، فما سوغت عقولهم اتصاف الله تعالى به من الصفات أثبتوه مدعين أن هذه الصفة من صفات الكمال التي يجب إثباتها لله تعالى، غاضين النظر عن ثبوتها في الشرع أو عدمه، وما لم تسوغه عقولهم نفوه زاعمين أن تلك الصفة من صفات النقص فيجب نفيها عن الله تعالى ولو كانت ثابتة بنص القرآن والسنة. فمدار الإثبات والنفي عندهم ما توحيه عليه عقولهم الفاسدة لا على النقل الصحيح الصريح، وقد صرحوا بذلك في كلامهم ومصنفاتهم. ومن ذلك: 1- ابن فورك الأشعري، فقد ألف كتابه مشكل الحديث وبيانه، فأول فيه أحاديث الصفات لزعمه أنها تعارض العقل، وقد نص على ذلك في مقدمة كتابه هذا. 2- قال أبو المعالي الجويني أنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا. 3- قال الزمخشري المعتزلي وكان يلقب العقل بالسلطان، قال: امشي في دينك تحت راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان. وقال في تفسيره: القانون الذي يستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل. 4- الغزالي الملقب بحجة الإسلام، ألف كتابه قانون التأويل، وبين فيه أن الفرقة الحق في أبواب التأويل هم الذين يقدمون عقولهم عند تصادمها مع النقل، ويقول: وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب في تأويله ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل. انتهى. 5- ابن العربي المالكي تلميذ الغزالي، وقد ألف كتابا في التأويل سماه كذلك قانون التأويل، صنع فيه كصنيع شيخه وما أثبته من بعض الصفات في بعض مصنفاته، فمن طريق العقل لا النقل. 6- الرازي الملقب بفخر الدين، وهو إمامهم الذي قعد لهم هذا الأصل وجعل له قانونا وصنف فيه المصنفات، وأدخل على مذهبه كثيرا من آراء الجهمية والفلاسفة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: لا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب يعني الرازي وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله. قال الرازي: إن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين. وقال: إن العقل أصل النقل، فإذا جاء النقل بما يخالف مقتضى العقل قدمنا العقل. قلت: بل وصل الحال ببعضهم أن عد من أسباب الضلال التمسك بظواهر الكتاب والسنة وترك العقل، كما في قول السنوسي فيما سيأتي. 7. السنوسي قال في شرح الكبرى: أصول الكفر 6. السادس: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية. فقالوا بالتشبيه والجهة عملا بالظاهر قوله تعالى: أمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، لما خلقت بيدي، ونحو ذلك. 8. محمد رشيد رضا قال: الدليل العقلي القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل العقلي متعين، ولنا في النقل التأويل أو التفويض. وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي تدرس في الأزهر وغيره، ثم استشهد لصحة كلامه بقانون الرازي الذي تقدم. قلت: فلما كانت عقولهم مقدمة عندهم على النصوص سلكوا فيها مسلكين: 1. التأويل، 2. والتفويض. ومن العجب أن هؤلاء المقدمين عقولهم على الوحي خاضعون لأئمتهم وسلفهم مستسلمون لهم في أمور كثيرة، يقولون هم أعلم بها منا وعقولهم أكمل من عقولنا، فليس لنا أن نعترض عليهم. فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبته إليه أدق وأقل من نسبة عقل الطفل إلى عقله؟ وجماع الأمر أن قضايا المعقول مشتملة على العلم والظن والوهم، وقضايا الوحي كلها حق، فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة للخطأ من قضايا مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كلامه وصفاته؟ انظر الصواعق المرسلة. رد أهل السنة والأثر على هذا الأصل الفاسد. طعن أهل السنة في هذا الأصل وبينوا ضلال القائلين به. ومن ذلك: 1. قال الشافعي رحمه الله وقد سئل عن صفات الله تعالى وما ينبغي وما يؤمن به فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فمن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. ذم التأويل لابن قدامة وطبقات الحنابلة. 2. قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية: فقال قائل منهم: لا، بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل، وقعتم في ديه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه، ولو كان كذلك كان راحة للناس ولا قلنا به ولم نعد، ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل حزب بما لديهم فرحون، فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، والمجهول عندهم ما خالفهم، فوجدنا فراقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه، والمجهول ما خالفها، فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء، ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه،

الأصل الثاني الطعن في ثبوت أخبار الصفات بدعوى أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين. من طواغيت أهل التعطيل لرد نصوص الصفات رد أحاديث الآحاد لأنها ظنية الثبوت، وترك الاستدلال بها في المسائل العقدية التي لا يحتج فيها إلا بالقطعيات. فرد أهل البدع بهذه الشبهة الشيطانية كثيرا من السنن والآثار الصحيحة المثبتة لصفات الرب عز وجل وغيرها من مسائل الدين كأحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وغيرها مما يطول ذكره، وهم مع ذلك يعظمون الكلام ويجعلون مسائله قطعية ويستدلون عليه بأقوال أهل الكتاب وغيرهم من المشركين، كما استدلوا على أن معنى الاستواء بالاستيلاء ببيت منسوب إلى نصراني، وكما استدلوا بأقوال أبي معشر أحد دعاة الشرك وعبادة الكواكب كما فعل الرازي في كتابه التأسيس. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ومن العجب العجيب أن هذا الرجل يعني الرازي المحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها عنه أئمة الدين وورثته الأنبياء والمرسلين واتفق على صحتها جميع العارفين، فقدح فيها قدحا يشبه الزنادقة المنافقين، ثم يحتج في أصول الدين بنقل أبي معشر أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت أئمة الشرك والضلال، نعوذ بالله من شرورهم وأقوالهم، والله المستعان على ما يصفون. ومن أقوالهم في رد أحاديث الآحاد: واحد، قال الجويني في الشامل في أصول الدين: وقد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يجب انقضاؤها في القطعيات، انتهى. اثنان، قال الرازي في أساس التقديس: أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله فغير جائز، انتهى. ثلاثة، قال الخطابي: ما لم يكن له في الكتاب ذكر ولا في التواتر أصل ولا له بمعاني الكتاب تعلق وكان مجيئه من طريق الآحاد أفضى بنا القول إذ أجريناه على ظاهره إلى التشبيه، فإننا نتأوله على معنى يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه، انظر الأسماء والصفات البيهقي. أربعة، قال البيهقي في الأسماء والصفات: ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى إذا لم يكن لمن فرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع، واشتغلوا بتأويله، انتهى. ولا شك أن شبهتهم في طعنهم في أحاديث الصفات بأنها أخبار آحاد شبه شيطانية داحضة، فإنه لم ينقل التفريق بين مسائل العقيدة وغيرها من مسائل الدين من حيث الأخذ بالنصوص الشرعية، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم ولا التابعين ولا عن أحد من سلف هذه الأمة. وإجماع سلف أهل السنة والأثر من المتقدمين والمتأخرين على الأخذ بهذه الأحاديث في باب الصفات وعدم التفريق بين المتواتر والآحاد. والأدلة على قبول خبر الواحد العدل وأنها تفيد العلم كثيرة، ومنها: واحد، عن عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قل إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها. فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. وفي لفظ قال: فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا. وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا، انظر السنة لعبد الله بن أحمد. اثنان، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، انتهى. ثلاثة، قال أبو بكر المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال: ما أدري ما هذا. المسودة. أربعة، قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث: حجية خبر الواحد. ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس الشغب المبتدعة في رد الأخبار وطالب الدليل من النظر والاعتبار. فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خالفوهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر إن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الأحاد. وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤية وما أشبه ذلك بما يكثر عده وذكره. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه. وربما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد، فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوا عنه. فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي. نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. انتهى. 5. قال ابن عبد البر في التمهيد: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة. 6. قال ابن تيمية رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية: مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام أن الخبر الصحيح مقبول مصدق به في جميع أبواب العلم، لا يفرق بين المسائل العلمية والخبرية، ولا يرد الخبر في باب من الأبواب سواء كانت أصولا أو فرعا بكونه خبر واحد، فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة والجماعة. 7. قال ابن القيم رحمه الله: وهو يتكلم عن التفريق بين قبول الأخبار بين المعتقدات والعمليات، قال: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لا تزال تحتج بها في الطلبيات والعمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، إلى آخر ما قال. والكلام في الرد على هذا الأصل الفاسد يطول، كما فعل ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة حيث بين فساده من 75 وجها، وقال إن هذا القول لا يجامع دين الإسلام، بل مناقضته للدين معلومة بالضرورة بعد التأمل لحقيقته ولازمه. وانظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. الأصل الثالث: الطعن في دلالة نصوص الصفات بأنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين، وذلك أن كثيرا من الصفات ورد ذكرها في كتاب الله تعالى وثبتت بطريق التواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان لا يشك أحد في قطعية ثبوتهما، فلم يستطيعوا ردهما من حيث القبول فقبلوها في الظاهر، ولكن أبطلوا حقيقتها بالطعن في دلالتها بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين، فحينئذ أوجبوا معها أحد أمرين: واحد، إما التأويل، اثنان، وإما التفويض. وهذان الطريقان استقر عليهما المذهب الأشعري كما قال اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والذي أوقعهم في ذلك إقحام عقولهم الفاسدة على نصوص الصفات، وتقديمها على النص كما تقدم في أصلهم الأول. فقالوا إن ظواهر نصوص الصفات مهمة للتشبيه، وإن ظاهرها غير مراد لله تعالى، بل المراد منها شيء آخر غير ظاهرها، ولا بد من صرفها عن ذلك وتأويلها لتنزيه الله عما سموه تشبيها. ففروا من هذه الشبهة بسلوك طريقين، التأويل والتفويض. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم من المشهورين بالإسلام هو التأويل أو التفويض. انتهى. قلت: ومن أمثلة سلوك متأخر الأشاعرة وغيرهم هذين المسلكين في مصنفاتهم، واحد الرازي قال: الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم يمكن تصديقهما ولا تكذيبهما لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ولا تصديق النقل وتكذيب العقل، لأن العقل أصل النقل، فتكذيبه لتصديقه يوجب تكذيبهما، فتعين تصديق العقل. ألف وتفويض علم النقل إلى الله، باء أو الاشتغال بتأويل الظواهر، انظر درء التعارض. اثنان البيهقي قال في كتابه الاعتقاد، وهو يتكلم عن موقف الأشاعرة من آيات وأحاديث الصفات: ألف منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه، قلت: وهذا هو التفويض. باء ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا ينقض التوحيد، قلت: وهذا هو التأويل. ثلاثة النووي قال في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب: فرع اختلفوا يعني آل الكلام في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى وهي أسلم. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأول حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا. قلت: وكرر هذا كثيرا في شرحه لصحيح مسلم. أربعة ابن حجر العسقلاني قال في آخر شرح الصحيح: وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم واحد إما التأويل، اثنان وإما التأويل، انتهى. قلت: وعلى ذلك سار في شرحه لصحيح البخاري بين التأويل والتفويض. رد أهل السنة والأثر على هذا الأصل: واحد قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: إن هذا القول أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين مضمونه جحد الرسالة في الحقيقة وإن أقر بها بلسانه، بل مضمونه أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم الرسول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتدي به أحد في أصول الدين بل ضل به الناس، وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى الرسول، وذلك أن القرآن على ما زعم هؤلاء لا يستفاد منه علم ولا حجة، بل إذا علم بالعقل شيء اعتقد، ثم القرآن إن كان موافقا لذلك أقر لكونه معلوما بذلك الدليل الذي استنبطناه، لا لكون الرسول أخبر به ولا لكونه أرشد إلى دليل عقلي يدل عليه. وإن كان الظاهر مخالفا للعقل اتبعنا العقل، وكان ذلك الظاهر وجوده كعدمه إما نصا وإما ظاهرا، فاحتاجوا واحد إما إلى التأويل، اثنان وإما إلى التفويض لئلا يضلوا. وغيرهم ضل باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مقتضيا للضلال قوم والشفاء قوم، فكانت الطائفتان بسببه في ضلال وسعر، وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى الرسول، فهذا حقيقة قول هؤلاء الملحدين. انتهى. اثنان قال ابن القيم رحمه الله: قالوا الأخبار قسمان، متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. والآحاد لا تفيد العلم، فسدوا على القلوب معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحال الناس إلى قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ومن العجب أنهم قدموه على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص. مختصر الصواعق. وقال أيضا رحمه الله في الصواعق المرسلة: ومن تدبر هذا أو تصوره تبين له أن قول القائل الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول لا تفيدنا علما ولا يقينا من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة، وأن هؤلاء شر من اللا أدرية وشر من الباطنية. وقال أيضا: والقائلون بأن اليقين والعلم إنما يحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة السمعية هم هؤلاء الفلاسفة، وعنهم تلقى هذا الأصل ومنهم أخذ، فهو أحد أصول الفلسفة والإلحاد والزندقة الذي يتضمن عزل النبوات وما جاءت به الرسل عن الله من الأدلة السمعية وتولية القواعد المنطقية والآراء الفلسفية، فأخذه منهم متأخرو الجهمية فصالوا به على أهل الكتاب والسنة، ولقد كان قدماؤهم لا يصرحون بذلك ولا يتجاسرون عليه، فكشف المتأخرون القناع وألقوا جلباب الدين وصرحوا بعزل الوحي عن درجه، والمسلمون فدعوا هؤلاء المخدوعين المخادعين أن ما جاءت به الأنبياء لا يفيد اليقين، وأن تلك الهذيانات التي بنوا عليها واستدلوا بها هي المفيدة لليقين، من جنس دعوى فرعون وقوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال عن موسى وما جاء به إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فدعوى هؤلاء من جنس دعواه سواء، وبالله التوفيق. قلت: ولقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة الرد عليهم في هذا الطاغوت، فذكر في نقضه 73 وجها، من الصفحة 32 و600 إلى الصفحة 95 و700. الأصل الرابع: حمل نصوص الصفات على المجاز. من أصول أهل التعطيل من الجهمية والأشاعرة وغيرهم في نفي حقيقة صفات الله تعالى دعوى أن نصوص الصفات محمولة على المجاز لا على الحقيقة، فأدخلوا المجاز فيها، وهو من طواغيتهم التي ينفون بها حقيقة صفات الله تعالى. حاولوا من خلاله إبطال دلالة نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفات الله تعالى، وهذه الدعوة يلجؤون إليها إذا أعيتهم الحيل في الطعن في أصل ثبوت تلك النصوص عن طريق التكذيب أو التشكيك في الأسانيد التي نقلت بها. ومن أمثلة كلامهم في ذلك: واحد، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: كل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة، والله منزه عن التشبيه والتجسيم. 2، قال القرطبي في نفيه لعلو الله تعالى على خلقه عند شرحه لحديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء، قال في المفهم شرح مسلم: وإذا ثبت ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلقه على الله بالتوسعة والمجاز لضرورة إفهام المخاطبة القاصرة للفهم. 3، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن: قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع، قالوا ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه يستحيل على الله تعالى بل هو مجاز، ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه، انتهى. وكذا أول هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين، ولم يتفطن لهذا التأويل كثير ممن يقرأ هذا الكتاب على العامة في المساجد. 4، قال العز بن عبد السلام في الإشارات في المجاز: فإذا وصف الباري بشيء من ذلك لم يجوز أن يكون موصوفا بحقيقة لأنه ناقص، وإنما يتصف بمجازه. وسيأتي كثير من الأمثلة على سلوكهم هذه الطريقة في صفات الله تعالى في فصل أمثلة لبعض التأويلات الفاسدة ليكون السني منها على حذر. رد أهل السنة والأثر على هذا الأصل. واحد، قال الدارمي رحمه الله في النقض: قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات، غير أننا نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب، ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه على بها الأغرب. وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل أقرب، لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر، ونرد على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج. وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، فأثبته عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب، فمن أدخل منها الخاص على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين. 2، قال أبو أحمد محمد بن علي المعروف بالقصاب رحمه الله: كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فليست صفة مجاز، ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها، ولقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذا، ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام. فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على المجاز، وإنما هي حق بين. السير. 3، قال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت: الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة معقولة عند العرب والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهر، فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه. 4، قال قوام السنة التيمي رحمه الله في الحجة: ودليل آخر أن من حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى. 5، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. 6، قال محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله في كتابه الاعتقاد وهو يتكلم عن إثبات الصفات قال: وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي. 7، قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وكذلك الجهمية على 3 درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنى قالوا هو مجاز، فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير. 8، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وزعموا أي الجهمية أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره من باب التوسع والتجوز، وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة، وهذا من أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة، وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة، وحملهم نصوص الأمر والنهي عن مثل ذلك، وهذا كله مروق عن دين الإسلام، ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهم عن الكلام، وحذروا عنه إلا خوفا من الوقوع في مثل ذلك. ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب تبيين ذلك وتحذير الأمة منه، فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين، فكيف كانوا ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات؟ هذا من أبطر الباطل. انتهى. وانظر كذلك كلام ابن تيمية رحمه الله المطول في الرد على من أدخل المجاز في صفات الله تعالى في كتابه الإيمان، وما تقدم كذلك من آثار سلف في المبحث الثالث من الأمر بإمرار الصفات والنهي عن تعطيلها راد على القائلين بالمجاز في صفات الله تعالى. ولقد بين أهل السنة في كتب العقائد ضلال من أدخل المجاز في صفات الله تعالى، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة وقد سمى فيه المجاز طاغوتا فقال: فصن في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز. وقال: هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، جعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين. وقال: تقسيم الألفاظ إلى حقيقية ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حارث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم في المتكلمين، ثم شرع في إبطاله بأكثر من 50 وجها، وفيه الغنية والكفاية. انظر مختصر الصواعق. فصل: موقف المعطلة من أحاديث الصفات وتحريفهم لها وكراهتهم لسماعها وروايتها. لما كانت أصول الجهمية منصبة لمعاداة نصوص صفات الله تعالى وتعطيلها عن حقيقتها اللائقة بالله تعالى، فقد سلكوا فيها مسالك أخرى لإبطالها وصرف الناس عنها، فنهوا عن نشرها وقراءتها وأخفوها وبدلوها وحرفوا ألفاظها وزادوا فيها وأنقصوا منها، كل ذلك لإبطال ما دلت عليه من إثبات حقيقة صفات الله تعالى اللائقة به. ولقد علم السلف حقيقة مذهبهم وما يبطنون، فسموهم زنادقة وقالوا إنما يدورون على التعطيل. ومن أمثلة تحريف الجهمية المعطلة لنصوص الصفات واحد، قال حنبل رحمه الله: حججت في سنة 21 فرأيت في المسجد الحرام كسوة البيت من الديباج ويتخاط في صعد المسجد، وقد كتب في الدارات: ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير. فلما قدمت سألني أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن بعض الأخبار فأخبرته بذلك، فقال أبو عبد الله: قاتله الله الخبيث، عمد إلى كتاب الله فغيره، يعني ابن أبي دؤاد، يعني أزال السميع البصير. طبقات الحنابلة. اثنان، قال أبو نعيم البلخي: شجاع بن أبي نصر سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره، قال: رأيت جهما يوما افتتح سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. السنة لعبد الله. ثلاثة، قال زرزر بن صالح السدوسي: قلت لجهم بن صفوان: هل نطق الرب؟ قال: لا. قلت: فينطق؟ قال: لا. فقلت: فمن يقول لمن الملك اليوم؟ ومن يرد عليه لله الواحد القهار؟ فقال: لا أدري. زادوا في القرآن ونقصوا. ذم الكلام. أربعة، قال عمرو بن عبيد المعتزلي لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد أئمة اللغة وأحد القراء السبعة: أحب أن تقرأ هذا الحرف، وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو الذي كلم الله، ولا يكون في الكلام دلالة على أن الله كلم أحدا. فقال له أبو عمرو: فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: ومن تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله وكلم الله في الرفع إلى النصب، وقال: وكلم الله، أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله، وهذا من جنس تحريف اليهود بل أقبح منه، واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم. خمسة، عن يزيد بن هارون: وسأله رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا خالد، سمعت بشرى المريسي يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، فقال يزيد: إن كنت صادقا فإن بشرى المريسي كافر بالله العظيم. انظر مسائل حرب الكرماني ولا عرش للذهبي. ستة، قال محمد بن أحمد بن ناظر الأزدي: سمعت ابن العربي يقول أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فقلت: والله لا يكون هذا، ولا أصبته. الإمانة الكبرى. 7. عن عبيد الله بن معاذ العنبري قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. تاريخ بغداد. 8. عن ابن عون عن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف، فقلت: ما تصنع؟ قال: أثبت مكانه خيرا منه. السنة لعبد الله. 9. قال خلال في منتخب العلل: قال الخلال في منتخب العلل: أخبرنا المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقر مكانه فسوف تراني، وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة. فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه، وكان قاعدا والناس حوله، فأخذ نعله وانتعل وقال: أخزى الله هذا، لا ينبغي أن يكتب هذا. ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به، وقال: هذا جهمي، هذا كافر، أخزى الله هذا الخبيث، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال مهنا: سألت أحمد عن أبي العطوف فقال: جزري متروك الحديث. 10. ومن تحريف الجهمية والأشاعرة وغيرهم تحريفه مستوى إلى استولى، فإن شيخهم الجهم كما تقدم عنه أراد حكها من المصحف فما استطاع، فعمدوا أتبعه الجهمية إلى حك معناها من قلوب العامة، فزادوا فيها حرفا واحدا فحرفوا معناها فقالوا استولى، فوافقوا شيخهم فيما أراد من عدم الإيمان بما دلت عليه. وهذا الحرف كحرف أشياخهم اليهود أهل التحريف، فإنهم زادوا حرفا أبطلوا به ما أمرهم الله بقوله: وقولوا حطة، فقالوا حنطة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أمر اليهود بأن يقولوا حطة، فأبوا وقالوا حنطة لهواري، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائلتان. وقال في مختصر الصواعق: وأما تحريف المعنى فهذا الذي جهلوا فيه وصالوا وسموه تأويلا، وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة، وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر لقدر ما مشترك بينهما. وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه، وهؤلاء شر من وجه، فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى جميعا عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى، وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله، فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه، ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظا يصلح له لئلا يتنافر اللفظ والمعنى، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف، فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه، فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمه على المعنى الذي قصدوا. 11. ومن تحريف أتباع الجهمية من الأشاعرة والكلابية في تحقيقاتهم للكتب، وهي كثيرة لا يمكن حصرها، ومن ذلك ما صنعه مصطفى البغى محقق صحيح البخاري من إسقاط حديث معلق في الصحيح لا يوافق مذهبه الأشعري، وهو حديث: لا شخص أغير من الله تعالى، تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. فقد ذكر البخاري رحمه الله تحته حديثين، الأول معلق ولفظه لا شخص أغير من الله، وهو الموافق لما ترجم له في هذا الباب، والآخر مسند ولفظه لا أحد أغير من الله. فأسقط الحديث الأول، ولما لم يستطع إسقاط الباب علق عليه بقوله لا شخص، الأصح أن يقال لا أحد كما في الحديث. انظر كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. قلت ولفظه لا شخص في صحيح مسلم كما تقدم. الثاني عشر، قال القرطبي في التذكرة وهو يتكلم عن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صعود روح الميت إلى السماء، وفيه أنه ينتهي به إلى السماء التي فيها الله، قال وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم ونظر، ومعنى جماعة من أهل النظر فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر من قوله الرحمن على العرش استوى، فذكرت له هذا الحديث، فما كان منه إلا أن بادر إلى عدم صحته ولا عن رواته. قلت فهذا موقف، فهذا هو موقف أئمة أهل التعطيل من نصوص الصفات لما كانت لهم الشوكة والقوة. أما المتأخرون منهم فإنهم لما جاونوا عن إظهار بدعتهم والتصريح بما صرح به أئمتهم من التبديل والتحريف وخافوا من الاتضاح والقتل، ذهبوا إلى إبقاء ظواهرها كما هي وتسلطوا على معانيها بالتحريف والتأويل المبتدع الذي هو نوع من التكذيب، كما قال ابن منده رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب، انتهى. وهذه هي وصية إمامهم الأكبر المريسي أخزاه الله، الذي أخذوا عنه دينهم ومذهبهم في تعطيل نصوص الصفات. قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقض، وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قالوا له كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم وأيوب وابن عون عن ابن سيرين وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها. قال فقال المريسي لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. وعن الحسن بن البزار قال جاء رجل إلى المريسي فقال يا أبا عبد الرحمن، أذاكر أصحاب الحديث فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته، قال يقولون أنت كافر، قال صادقوا، إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر، قال فكيف أصنع؟ قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت، ثم اضربه بعلة فقل له علة. السنة للخلال. قلت وسيأتي زيادة بيان في المبحث الثاني عشر ذم التأويل. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود، ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرفوا معانيه وسطوا عليها وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين. وقال أيضا في الصواعق المرسلة وهو يتكلم عن بغض المعطلة لنصوص الصفات، إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة بالرأي الذي يسميه عقلا لابد أن ينقض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديها ويود أنها لم تكن جاءت، وإذا سمعها وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله واشمأز لها قلبه، والله يعلم ذلك من قلوبهم وهم يعلمونه أيضا، حتى حمل جهما الإنكار والبغض لقوله الرحمن على العرش استوى على أن قال لو أمكنني كشفها من المصحف كشطتها، وحمل آخر بغض قوله وكلم الله موسى تكليما على أن حرفها وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه والله لم يكلمه. فقال له أبو عمرو بن العلاء فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعطل. وجر بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام، فقال نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله لا ينازع في هذه الإضافة أحد، ولكن لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلما ولا أنه يتكلم، فمن أين لكم ذلك؟ فقال له بعض من كان معي من أصحابنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي. وقالت عائشة ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، فرأيت الجهمي قد عبس وبسر وكلح وزهو وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه أو ذاق طعاما كريها مرا مذاقه. وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له وصدمته به، وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى. ولهذا قال بعض السلف ما ابتدأ أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. وقال بعض رؤساء الجهمية إما بسرد مريسي أو غيره ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن فأقروا به ثم أولوه. وقال بشر أيضا إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. وقال الإمام أحمد قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام. وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصول الوحي أربعة مجاليق: الأول أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين، والثاني أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها، الثالث أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها، الرابع أنها أخبار أحد، وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتها، وقد يشترطون في أماكن يقفونها أن لا يقرأ فيها أحاديث الصفات. وكان بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم كالف بإعدام كتب السنة المصنفة في الصفات وكتمانها وإخفائها. وبلغني عن كثير منهم أنه كان يهم بالقيام والانصراف عند خاتم صحيح البخاري وما فيه من التوحيد والرد على الجهمية، وسمع منه الطعن في محمد بن إسماعيل: وما ذنب البخاري وقد بلغ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال آخر من هؤلاء: لقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي أتى به في آخره. ومعلوم أن هذه مضادة صريحة لما يحبه الله ورسوله من التبليغ عنه، حيث يقول: ليبلغ الشاهد الغائب. ولقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى، وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزل الله لأنه يخالف ما يقولونه ويعارض ما حكمت به عقولهم وأراؤهم. وهؤلاء الذين قال فيهم عمر رضي الله عنه: إنهم أعداء السنن. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبهذا تم تسجيل المبحث العاشر. إلى لقاء آخر نلقاكم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.